بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي نبدأ في شرح المسائل الفقهية وسماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في شرائط الوضوء. عندنا لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، يعني اجتمعت أحداث متعددة. هذا الشخص مثلا نام وخرج من عنده ريح، خرج من عنده بول، خرج من عنده غائط، هذه أحداث متعددة، يكفي وضوء واحد لهذه الأحداث المتعددة. مو واجب أنه لكل حدث يعني يتوضأ لكل حدث، لا، وضوء واحد لكل هذه الأحداث. إما ينوي به مثلا رفع الحدث طبيعي الحدث، ينوي رفع طبيعي الحدث، أو لا يقصد رفع واحد من هذه الأحداث، أيضا يصح الوضوء في هذه الحالة وارتفع جميع الأحداث. إذن إذا اجتمعت أسباب متعددة للوضوء، يعني أحداث متعددة للوضوء، يكفي وضوء واحد. ولو اجتمعت عليه أغسال متعددة أجزى غسل واحد بقصد الجميع. هسه ينتقل من الوضوء، انتقل إلى الغسل، إلى الأغسال. إذا عدنا اجتمعت أغسال متعددة، مثلا اجتمع رجل مثلا كان مجنب وعليه مثلا مس الميت، أو امرأة مثلا على سبيل المثال عليها مس الميت وعليها حيض مثلا وعليها جنابة. إذا اجتمعت أغسال متعددة في هذه الحالة أجزأ غسل واحد بقصد الجميع، يعني على نحو التفصيل. يعني هو يغتسل غسل واحد ويقصد به مثلا، إذا كان رجل يقصد غسل الجنابة وغسل مس الميت، إذا امرأة مثلا تقصد غسل الجنابة وغسل الحيض مثلا وغسل مس الميت، يعني على نحو التفصيل. في هذه الحالة أجزأ هذا الغسل الواحد بقصد الجميع كما قلنا، يعني على نحو التفصيل. وكذا لو قصد الجنابة فقط، هو عليه اجتمعت أغسال متعددة مثلا غسل مس الميت وغسل الجنابة، فهو قصد فقط غسل الجنابة، قصد فقط غسل الجنابة، هو اجتمعت عليه غسل جنابة ومس ميت، أو امرأة مثلا غسل جنابة وغسل حيض، فقصد مثلا الرجل أو مثلا بالنسبة للمرأة قصدت غسل واحد، المرأة غفلت عن بقية الأغسال وإنما قصدت الجنابة فقط وغفلت عن البقية اللي هي مثلا مس الميت الحيض. في هذه الحالة أجزأ هذا الغسل، أجزأ عن بقية الأغسال، هذا الغسل الواحد اللي قصدت به غسل الجنابة وغفلت عن بقية الأغسال، هذا أيضا الغسل هذا يجزي ويكفي. ولو قصد غير الجنابة، إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة، يعني مثلا غسل الجنابة وغسل مس الميت، فهنا اجتمعت عليه أغسال متعددة، ما قصد الجنابة، لا، هسه قصد في هذا الفرض قصد غسل مس الميت، هل يجزي عن غسل الميت؟ نعم يجزي بلا أشكال، بالنسبة لغسل الميت يجزي هذا الغسل. هل يجزي عن غسل الجنابة؟ قلنا بأن هذا الشخص اجتمعت عليه أغسال متعددة، جنابة مثلا وغسل مس الميت، فهو ماذا نوى؟ ما نوى الجنابة كما في الحالة الأولى، وإنما نوى غسل مس الميت، وغفل من؟ غفل عن غسل الجنابة. هسه عندما نوى غسل مس الميت أجزأ عن غسل مس الميت بلا أشكال، يجزي عن غسل الجنابة اللي كان هو غافل عنه؟ نعم يجزي عن غسل الجنابة على الأظهار. ولو قصد غير الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده، مثلا قصد هو غسل مس الميت، أو إذا كان امرأة عليها جنابة وعليها أيضا غسل الحيض، فقصدت غسل الحيض هي بالاغتسال هذا وغفلت عن غسل الجنابة، طبعا بالنسبة لهاي المرأة لا إشكال في صحة غسلها بالنسبة للحيض. هل يجزي هذا الغسل عن غسل الجنابة؟ سمحت سيدي يقول: وفي إجزائه عن غيره كلام، والأظهر هو الإجزاء. إذن في هذه الحالة هذا الغسل يجزي عن الحيض، ويجزي أيضا عن غسل، ويجزي أيضا عن الجنابة. نعم، في إجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالا إشكال، إذا واحد مثلا عليه غسل جنابة وكذلك غسل جمعة، أو امرأة عليها غسل مثلا حيض وأيضا عليها مثلا غسل جمعة، في هذه الحالة إذا نوت غسل الجنابة مثلا المرأة أو الرجل غسل نوى غسل الجنابة من دون أن يقصد غسل الجمعة، من دون، طبعا إذا قصد غسل الجنابة يقصد غسل الجنابة والجمعة، أو المرأة تقصد غسل الحيض والجمعة، هذا طبعا الغسل صحيح بلا إشكال. ولكن إذا الرجل مثلا غسل الجنابة ولم يقصد ولو بشكل إجمالي لم يقصد غسل الجمعة، في هذه الحالة هل هذا الغسل يجزي أو لا يجزي؟ سمحت سيد يقول: عندي إشكال في هذا الغسل، فالأحوط وجوبا عدم الإجزاء. نعم، إذا غسل غسل الجنابة وقصد أيضا غسل الجمعة بشكل إجمالي، طبعا في هذه الحالة يجزي أيضا عن غسل الجمعة. نعم، في إجزاء أي غسل من الأغسال عن غسل الجمعة من دون قصده، من دون قصد غسل الجمعة ولو إجمالا، ولو بشكل إجمالي مو بشكل تفصيلي، بشكل تفصيلي يعني ينوي غسل الجنابة مثلا وكذلك أيضا ينوي غسل الجمعة، لا، هذا قصده بشكل إجمالي نوى غسل الجنابة، وهناك أيضا قصد عند الغسل قصد غسل الجنابة بشكل إجمالي، في هذه الحالة طبعا الغسل صحيح. ولكن إذا قصد غسل الجنابة ولم يقصد غسل الجمعة ولو بشكل إجمالي، سمح السيد يقول عندي احتياط بهذا الغسل، فالأحوط وجوبا عدم الإجزاء عن غسل الجمعة. ومنها أيضا من شرائط الوضوء مباشرة المتوضي للغسل والمسح، بمعنى أنه هذا الشخص، طبعا هذه من شرائط الوضوء كما قلنا، فإذا يشترط بالشخص المتوضي أن يباشر الغسل والمسح، يعني هو الذي يقوم بإجراء الماء مثلا على وجهه، على إيده اليمنى، على إيده اليسرى، وكذلك هو الذي يقوم بالغسل، يعني هو اللي يغسل وجهه، كذلك هو اللي يغسل إيده اليمنى، كذلك هو اللي يغسل إيده اليسرى، كذلك بالنسبة للمسح هو الذي يباشر عملية المسح. فلو وضعه غيره، إذا شخص آخر وضعه مو عاجز، هو بالنسبة لهذا الشخص مو عاجز، إجا شخص آخر وضعه مثلا أو شاركه فيه، شاركه في الغسل وفي إجراء الماء، فإذا شارك في الوضوء في هذه الحالة، شنو حكم هذا الوضوء؟ الوضوء يكون باطل في هذه الحالة. نعم، إذا لم يتمكن من المباشرة، إذا كان هذا الشخص اللي يريد يتوضأ المتوضي عاجز عن المباشرة ما يقدر يباشر عملية الوضوء، نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح جاز ذلك. إذن هذا الشخص إذا كان عاجز أن يباشر عملية الوضوء بنفسه، ما يقدر هو يغسل أعضاء الوضوء، ما يقدر يجري الماء على أعضاء الوضوء، كان عاجز هذا الشخص مثلا بسبب كان عنده شلل، في هذه الحالة يستعين بغيره بأن يشاركه في عملية إجراء الماء وفي عملية الغسيل، يعني عملية غسل إجراء الماء على الوجه مثلا وعملية غسل الوجه وكذلك بالنسبة لبقية الأعضاء، يشارك شخص آخر في الغسل إذا كانت الأعضاء مما يغسل مثل الوجه، اليد اليمنى على اليد اليسرى، أو بالنسبة للأعضاء اللي تمسح يشارك أيضا في المسح كما في مقدم الرأس وكذلك بالنسبة إلى مسح القدمين. إذن في هذه الحالة يستعين بغيره، شخص آخر يشارك في عملية الوضوء. النية من الذي يتولى النية؟ هل يتولى النية هذا الشخص المعين اللي يساعده اللي يشارك بعملية الوضوء؟ لو لا، نفس الشخص المتوضي. لا، الشخص المتوضي هو الذي يتولى النية في هذا الفرض. الشخص المتوضي يعني هذا الشخص العاجز الذي يتوضى ويساعد غيره يشارك غيره هو الذي يتولى النية، مو الشخص المعين اللي يساعده. لا، الشخص المتوضي هو الذي يتولى النية. وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن يوضعه. إذا لا حتى عملية المباشرة بهذه الطريقة، شخص آخر يشارك بعملية الوضوء يساعده بالغسيل وبالمسح، حتى هاي أيضا هاي عملية المشاركة، يعني هو يساعد ذاك الآخر، حتى هاي هو ما يقدر عليها. هذا الشخص عاجز تماما أن يباشر لا الوضوء بنفسه ولا أن يشاركه شخص آخر. في هذه الحالة يطلب أنه شخص آخر يوضي، يطلب من زوجته مثلا يوضي، يطلب من ابنه يوضي وهكذا. إذن يطلب من شخص آخر هو الذي يوضي هذا الشخص العاجز، شخص آخر هو اللي يوضي هذا الشخص العاجز. النية من النية هنا؟ النية هل تكون من الشخص العاجز عن الوضوء يباشر الوضوء من هذا العاجز، أو النية من المعين أو النائب؟ النية تكون من والأحوط وجوبا حينئذ أن يتولى النية كل منهما، يعني الشخص العاجز عن مباشرة الوضوء هو ينوي، وكذلك أيضا الشخص المعين أو الشخص النائب، الشخص النائب أيضا كذلك يتولى النية. إذن يتولى النية كل منهما، الشخص العاجز وكذلك بالنسبة للشخص النائب. ومنها أي من شرائط الوضوء أيضا الموالاة. ما المقصود بالموالاة؟ عندنا الموالاة موالاة عرفية وأكو موالاة شرعية. بالنسبة لسماحة السيد يذهب إلى الموالاة العرفية، لأنه كما قلنا الموالاة عرفية وشرعية، سماحة السيد يذهب إلى الموالاة العرفية. إذن ما المقصود بالموالاة؟ يقول وهي التتابع العرفي. إذن هو يذهب إلى الموالاة العرفية وليست الشرعية. وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح، يعني هذا الشخص مثلا عندما يغسل وجهه ليترك مثلا فد فاصل زمني مثلا بضع دقائق حتى يغسل إيده اليمنى. إذا ترك فاصل لمدة بضع دقائق مثلا، بحيث العرف يقول أنه هاي الموالاة انتفت، تتابع ماكو. نعم، في هذه الحالة انتفت الموالاة، وإذا انتفت الموالاة ينتفي الوضوء. إذن بالنسبة للموالاة هي التتابع العرفي في الغسل والمسح، يغسل وجهه بعدها مباشرة يغسل إيده اليمنى، بعدها مباشرة يغسل إيده اليسرى، ثم يمسح مقدم الرأس، ثم يمسح القدم اليسرى اليمنى، ثم يمسح القدم اليسرى. هاي معنى التتابع العرفي، ويكفي. هاي بالنسبة للحالات غير الطارئة. أما بالنسبة للحالات الطارئة عندنا، الحالات الطارئة المقصود بها يعني مقصود نفاد الماء، مثلا غسل وجهه وخلص الماء، ينقطع الماء، أو مثلا طرق الحاجة صار عند حاجة، أو هذا الشخص غسل وجهه وبعدين نسى ورا فترة يلا غسل مثلا غسل إيده اليمنى. إذن ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه. إذن في هذه الحالة بالنسبة للحالات الطارئة، الحالات الطارئة يقول يكفي أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق، يعني مثلا غسل العضو اللاحق مثل اليد اليسرى، هاي بالحالات الطارئة. لابد أن يكون غسل اليد اليسرى قبل جفاف الأعضاء السابقة على اليسرى. شعدنا اليد اليمنى وكذلك بالنسبة للوجه، إذا جفت تمام الأعضاء السابقة، هو قاعد يغسل بإيده اليسرى، إذا جفت تمام الأعضاء السابقة، يعني إيد اليمنى ووجهه، إذا جفت هنا انتفت الموالاة الشرعية، لأنه سمحت سيد بالنسبة للحالات الطارئة هنا يقول الموالاة الشرعية نريدها، ما نريد الموالاة العرفية. نعم بالنسبة للحالات غير الطارئة، في الحالات غير الطارئة يريد الموالاة العرفية، لكن بالحالات الطارئة يريد الموالاة الشرعية. شن هي الموالاة الشرعية؟ يعني يقول الأعضاء السابقة من يغسل العضو اللاحق كون الأعضاء السابقة متجف. مثالنا إنه مثلا وصل إلى غسل اليد اليسرى، إذا كانت أعضاء السابقة على اليد اليسرى وهي اليد اليمنى والوجه جفت، انتفت الموالاة الشرعية في هذه الحالة. نعم إذا عضو واحد من هذه الأعضاء مثلا الوجه جف لكن الإيد ما جفت، هنا انتفت الموالاة؟ لا ما انتفت الموالاة، الموالاة الشرعية ما انتفت. إذن يريد بالموالاة الشرعية جفاف تمام الأعضاء السابقة. وكذلك أيضا بالنسبة للمسح، عندما يمسح مثلا مقدم الرأس، عندما يمسح إذا جفت الأعضاء السابقة بتمامها، يا هي الأعضاء السابقة، كل الأعضاء السابقة، يعني اليد اليسرى، يد اليمنى، الوجه، إذا جفت كل هذه الأعضاء في هذه الحالة انتفت الموالاة الشرعية. أما إذا جف وجهه مثلا، جفت إيد اليمنى لكن إيد اليسرى ما جافة، هنا انتفت الموالاة الشرعية؟ ما انتفت الموالاة الشرعية، يقدر يمسح رأسه ثم يكمل عملية المسح لبقية الأعضاء. فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء. إذا العضو اللاحق أخر في غسل، إن كان مما يغسل إيد اليسرى أخر بغسلها، أو بالنسبة للأعضاء التي تمسح مثلا القدم اليمنى أخر بمسحها إلى أن انتفت، إلى أن جفت الأعضاء السابقة في هذه الحالة، شو حكم وضوءه؟ بطل الوضوء في هذه الحالة. فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء. ولا بأس بالجفاف من جهة الريح والحر والتجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة. إذا جفت كل الأعضاء السابقة، يعني مثلا هو وصل الإيد اليمنى، الإيد اليسرى عفوا، وصل الإيد اليسرى جفت الأعضاء السابقة اللي هي اليد اليمنى والوجه، شنو سبب جفافها؟ سبب جفافها الحر أو الريح مثلا. يقول في هذه الحالة يصح الوضوء، لا بأس بالوضوء، صحيح الوضوء إذا كانت الموالاة العرفية متحققة. إذا كانت الموالاة العرفية يعني التتابع العرفي كان متحقق حتى وإن جفت جميع الأعضاء السابقة بسبب الحر والريح، يقول الوضوء في هذه الحالة لا بأس به، أي أن الوضوء صحيح. يعني سمح السيد، أفهم من كلامكم أنه سمح السيد يقول بالموالاة العرفية في جميع الحالات أم في بعض الحالات والبعض شرعية؟ لا، بالنسبة في الحالات غير الطارئة سمح السيد يريد الموالاة العرفية، أما بالنسبة للحالات الطارئة مثل النسيان ونفاد الماء فيريد الموالاة الشرعية. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في الوضوء ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين، وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال أول يقول: هل يجوز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات؟ لا يجوز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات. فمثلا يعني قبل الوصول إلى الميقات مسافة 10 كيلوات مثلا، يحرم، هل هذا الإحرام قبل الوصول إلى الميقات هل هذا جائز؟ لا يجوز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات. وكذلك لا يكفي المرور بالميقات وهو محرم، يعني يحرم قبل الميقات ويمر على الميقات وهو محرم، هذا أيضا لا يكفي، لا بد من الإحرام من نفس الميقات، لا بد في الإحرام من نفس الميقات. طيب سمح السيد، هل هناك استثناء لهذا الحكم؟ نعم، يستثنى من ذلك موردان. المورد الأول إذا كما لو إذا نذر الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، يعني مسافة مثلا 50 كيلو 100 كيلو مثلا، نذر الإحرام في هذه الحالة يجوز له، هذا المورد الأول المستثنى، يجوز إذن في هذه الحالة الإحرام قبل الوصول إلى الميقات إذا نذر ذلك. المورد الثاني المستثنى إذا قصد العمرة المفردة في شهر رجب، فإذا أخر الإحرام إلى الميقات راح ما يدرك، يخاف أنه ما يدرك العمرة المفردة في شهر رجب، في هذه الحالة يجوز له الإحرام قبل الوصول إلى الميقات. سؤال آخر في الحج سماحة السيد يقول: شخص طاف 5 أشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه، فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الاستئناف من جديد؟ نعم، يبني عليه، يعني يبني على 5 ويأتي بشوطين فقط. جيد. وسؤال كذلك في الحج يقول: هل يتعين الحلق على الحاج الصرورة أم هو مخير بينه وبين التقصير؟ الأحوط وجوبا له اختيار الحلق. طيب ما المقصود بحج الصرورة؟ بالنسبة لحج الصرورة هو الحج لأول مرة، يعني هذا الحاج يحج لأول مرة سواء كان عن نفسه أو عن غيره، إذن المراد بالصرورة هو الحج لأول مرة. جيد. ذكرتم الحلق هنا، سؤال يقول: هل يجوز الحلق بالمكينة الناعمة، أي يعني يلقبوها بنمرة 0، بدلا عن الحلق بالموس؟ يجوز الحلق بالمكينة الناعمة، يعني المتعارف أنه نمرة 0، وإن كان الأحوط الأولى، يعني احتياط استحبابي وليس احتياط وجوبي، وإن كان الأحوط الأولى اختيار الحلق بالموس. جيد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: هل تجوز الصلاة ببنطلون الجنز المصنوع في بلاد غير إسلامية؟ والسائل يقول: لا ندري إنه من جلد حيوان مذكى أو غير مذكى، فهل يجوز لنا الصلاة بهذا البنطلون أم لا؟ نعم، تجوز الصلاة في هذه البنطلونات. سؤال يقول: يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية، فهل يجوز شرب هذه العقاقير أم لا؟ نعم، يجوز شرب هذه العقاقير باعتبار أنه الكحول المستخدم في الأدوية بمقدار قليل جدا، بمقدار صغير مستهلك عرفا، فإذا كان الكحول في الدواء بمقدار قليل جدا بحيث هذا المقدار يكون مستهلك، في هذه الحالة يجوز شربها. طيب سماح السيد، طاهرة أم نجسة؟ نعم، بالنسبة للكحول تعتبر في هذه الحالة طاهرة، لأن كما قلنا أنه هذه الكحول بمقدار مستهلك. سؤال آخر يقول: هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن؟ نعم، يجوز إجراء عمليات التجميل سواء كانت عمليات التجميل في الوجه كانت مثلا أو في البدن، ولكن بشرط أنه اجتناب اللمس المحرم، وكذلك أيضا بالنسبة للنظر المحرم. يعني يكفي لبس القفاز بالنسبة للطبيب؟ نعم، هذا بالنسبة لللمس. نعم، بإمكانه أنه يلبس مثلا القفاز أو مثلا فتشي، يعني كفوف بلاستيك. نعم، بحيث أنه ما يلمس البشرة مباشرة. بشرة المرأة مثلا بشكل مباشر، وإنما من وراء حائل. جيد. سؤال في الخمس يقول: عند حلول رأس السنة الخمسية تكون بعض أرباح السنة دينا في ذمة الناس، فهل يجب علي هكذا، يقول هل يجب علي أن أدفع خمسها أم لا؟ نعم، مثلا عندما تأتي رأس السنة الخمسية مثلا لمكلف، فهو قسم من الأرباح خلال السنة أعطاها دين إلى الناس، مثلا فد 1,000,000 دينار مثلا أعطاها إلى شخص، عندما يأتي رأس السنة الخمسية هل يجب تخميس هذا المبلغ اللي هو مدينة معطي للناس؟ إذا إجا رأس السنة الخمسية وكان هذا المبلغ ممكن استيفاءه، يعني هذا قادر باستطاعته أن يستوفي هذا المبلغ، فيقدر يستوفي هذا المبلغ. إذا يقدر يستوفي أمكن استيفاءه، في هذه الحالة يجب تخميس هذا المبلغ. المبلغ لا يزال عنده ومدين عند شخص آخر، ولكن بما أنه المبلغ ممكن استيفاءه، قادر على تحصيل هذا المبلغ، نعم يجب عليه تخميس هذا المبلغ حتى وإن كان هو دين عند الآخر. إذا لم يمكن استيفاءه، يعني هذا يتوقع أنه ميطي، يتوقع أنه هذا ما ممكن استيفاء، يتوقع أنه هذا الشخص ميطي هذا المبلغ، في هذه الحالة يتخير المكلف، يريد ينتظر إلى أن يحصل هذا المبلغ. إذا أعطوه هذا المبلغ، من يطول المبلغ هذا؟ يطلع الخمس مالته، يعني إذا استوفى هذا المبلغ، استلم هذا المبلغ، يطلع الخمس مالته ويدفع الخمس مالته. يتخير بين هذا أو لا، عندما يأتي رأس السنة الخمسية يقدر المالية يعني الأشياء اللي مدينها، مثلا إذا 1,000,000 دينار مثلا يطلع 200,000 ويدفع 500,000 دينار عندما يأتي رأس السنة الخمسية. إذن هو مخير، إذا المبلغ لا يمكن استيفائه أو ما ممكن استيفائه، هو يتخير، إما عندما يأتي رأس السنة الخمسية يطلع الخمس يشيل 200 ويدفعها من 1,000,000 دينار ويدفع 200، أو لا ينتظر إلى أن يستوفي المبلغ، إلى أن يستلم المبلغ من الشخص المدين، فإذا استلم المبلغ يطلع الخمس مالته. طيب سمح سيد، لو استوفى في السنة اللاحقة واستوفى وأخرج الخمس، هذا يعتبر من أرباح السنة اللاحقة أم السابقة؟ لا نعم، يعتبر من أرباح السنة السابقة وليس من أرباح السنة اللاحقة. فمثلا لو كان الشخص عنده رأس السنة الخمسية مالته يوم 1 محرم، فقبل 1 محرم هو مثلا دين مبلغ معين أعطاه إلى شخص، فاستلم المبلغ بعد محرم، يعني بعد رأس السنة الخمسية في السنة الثانية، يعني استلم المبلغ هذا. هذا المبلغ هل يعتبر من أرباح السنة السابقة، يعني قبل 1 محرم، اللي هي قبل 1 محرم، لو من السنة اللاحقة اللي بعد 1 محرم؟ لا طبعا، المبلغ يعتبر من أرباح السنة السابقة وليس من أرباح السنة اللاحقة الثانية. سؤال يقول: هل يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ لا يجوز الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، مع عدم الأمن من الفساد. ولا بأس بالخلوة، يعني الخلوة مع المرأة الأجنبية مع الأمن من الفساد تماما. طبعا المقصود هنا بالمرأة الأجنبية بمعنى أنه المرأة التي ليست هي من المحارم، المحارم كما هو معلوم مثل الأخوة، الأم مثلا، العمة، الخالة، فالمرأة الأجنبية هي التي ليست من المحارم، مثلا بنت العم، بنت الخال، بنت الخالة، أيضا كذلك مثلا بنات الجيران، بنات الأقارب، غير المحارم، كلها تعتبر أجنبية، كلها تعتبر أجنبية. نعم شهد. سؤال يقول: إذا خرج الدم من اللثة فهل يتنجس الفم أم لا؟ إذا خرج الدم من داخل اللثة، يعني النجاسة خرجت من داخل الفم، كما مثلا لو الدم خرج من اللثة فهذه النجاسة داخلية، فهل يتنجس في هذه الحالة؟ هل يتنجس الفم؟ الفم لا يتنجس بهذه النجاسة التي هي خرجت من الداخل، مثل من داخل الفم، لا يتنجس الفم بالنجاسة الداخلية. طيب سمح سيد، هذا يجري الحكم إذا تنجس الفم بنجاسة خارجية؟ نعم، بالنسبة للنجاسة الخارجية الأمر يختلف، النجاسة خارجية يعني من الخارج ودخلت إلى الفم، كما مثلا لو دخل الدم من الخارج مو من داخل الفم، من خارج الفم ودخل إلى الفم، طبعا في هذه الحالة الفم يتنجس، ولكن بمجرد زوال عين النجاسة، يعني هذا الدم اللي دخل إلى داخل الفم من الخارج، إذا بصقت مثلا وطلع الدم هذا يطهر داخل الفم ولا يحتاج إلى الغسل بالماء. سؤال يقول: إذا فاتتني الصلاة وأنا حاضر فعندما أسافر هل أقضي هذا الصلاة تمام أم قصر؟ وبالعكس، إذا فاتتني الصلاة في السفر وردت القضاء وأنا حاضر فهل أقضي تماما أم قصرا؟ إذا فاتته الصلاة وهو حاضر، يعني كان في وطنه وفاتته الصلاة، صلاة الظهر كان حاضر وما صلى صلاة الظهر، بعد ذلك سافر، فهل يجب عليه في هذه الحالة ماذا يقضي؟ هل يقضي الصلاة تماما أم يقضيها قصرا؟ هو الآن مسافر، طبعا في هذه الحالة يقضي الصلاة تماما وليس قصرا، يقضي الصلاة تماما وليس قصرا. وبالعكس إذا كان مثلا هذا الشخص كان مسافر ليس في وطنه، كان في بغداد مثلا وفاتت الصلاة في وقتها، فاتت الصلاة فرجع إلى وطنه، ماذا يقضي هذه الصلاة؟ يقضي الصلاة هذه قصرا وليس تماما، لأن هي فاتت في السفر. طيب سمح السيد، إذا كان في أول وقت الصلاة حاضر وفي نهاية الوقت مسافر، أو العكس، يقضي تمام أم قصر؟ نعم، يراعي آخر الوقت. فإذا كان في آخر الوقت حاضر، يعني كان مثلا في أول الوقت كان مسافر، كان في النجف الأشرف، رجع إلى وطنه، رجع مثلا بعد يعني بعد الغروب مصاير دين العصر، رجع عصرا رجع إلى وطنه، فآخر الوقت هو كان حاضر، فاتت الصلاة ما صلى، ماذا يقضي؟ يقضي تماما، لأنه هو في كان في آخر الوقت كان حاضر. بالعكس إذا كان في آخر الوقت كان مسافر، يعني أذن أذان الظهر هو موجود هنا في وطنه، موجود في كربلاء، سافر ذهب إلى النجف الأشرف، فهو عصرا في آخر الوقت كان مسافر، فاتت الصلاة ما صلى، ماذا يقضي؟ يقضي طبعا باعتبار أنه آخر الوقت كان مسافر، يقضي قصرا وليس يقضي تماما، يقضي قصرا. إذن الاعتبار هو بآخر الوقت، آخر الوقت كان مسافر يقضي قصرا، آخر الوقت كان حاضر يقضي تماما. فإذن المعيار هو آخر الوقت وليس أول الوقت. أحسنتم. سمح سيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدين الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، كونوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد أخضر المدني. سمح السيد، سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبدا؟ لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا على هذه المرأة. طيب هل يجوز أن يكون المباشر غير الزوج العملية؟ طبعا نعم، لا يجوز أن يكون المباشر لإجراء هذه العملية غير الزوج إذا كان موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر، وكذلك أيضا مس ما يجوز مسه. السؤال في الزكاة يقول: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ نعم، يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، ولكن إذا كان المستحق موجود في البلد في هذه الحالة تكون أجرة النقل عليه وليس على الزكاة، وإذا تلفت الزكاة نتيجة للنقل فالضمان يكون عليه. طيب سماح سيد، إذا لم يكن في البلد مستحق وتلفت الزكاة عليه الضمان؟ لا ضمان عليه مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن هناك في البلد مستحق. جيد. من الزكاة إلى الصلاة، صلاة المسافر يقول سأل: إذا قصر من وظيفته التمام فهل تبطل صلاته؟ إذا شخص هو وظيفته الصلاة تماما، يعني مثلا مقر عمله وطن ثاني مثلا بالنسبة إليه، راح إلى مقر عمله وظيفته يصلي تمام، أو كثير السفر وظيفته يصلي تمام، ولكن صلى قصرا، في هذه الحالة تبطل الصلاة في جميع الموارد، بلا فرق في ذلك ما بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ. بالنسبة للمقيم 10 أيام، المقيم 10 أيام المفروض يصلي تمام، ما صلى تمام، صلى قصر، فصلى قصر جهلا بالحكم، صلى قصر وين؟ في مكان الإقامة، مكان الإقامة المفروض يصلي تمام، فهو صلى قصرا جهلا منه بالحكم، ثم بعد ذلك علم بالحكم أنه صلاته المفروض تكون تمام، طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة مبني على الاحتياط اللزومي. شخص يعمل في بيع اللحوم يقول: ما حكم بيع لحم العجل الهندي وبيع الدجاج المستورد من بلاد غير إسلامية؟ نعم، بالنسبة للحوم المستوردة من بلدان غير إسلامية، هاي اللحوم اللي هي مشكوكة التذكية، يعني ما يدري هذا المكلف إنه هذه مذكات مذبوحة على الطريقة الإسلامية أو غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية، فهي مشكوكة التذكية. طبعا هاي لا يجوز الأكل منها، ولكن هل يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيع، نعم يجوز بيعها، ولكن إذا كان المشتري ممن يبالي فيجب على البائع إعلام المشتري بالحال، يعني أنه هذه مستوردة من بلدان مثلا غير إسلامية مشكوكة التذكية، يجب على البائع إذا كان المشتري ممن يبالي يجب على البائع إخباره. سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يصلي وهو يرتدي الشورت فقط؟ نعم طبعا، بالنسبة للمصلي يجب على المصلي أن يستر العورة، وهي بالنسبة للرجل القبل والدبر، يجب عليه أن يستر هذه المواضع اللي هي تعتبر العورة، هاي هي عورة الرجل، يجب عليه أن يستر القبل والدبر، أما ما عدا ذلك لا يجب عليه أن يستره، فيجوز الصلاة بالشورت كما ذكرتم. يبقى السؤال: الرجل إذا شك الرجل بالاحتلام هل يجوز له الغسل أم لا؟ طبعا إذا شك هل أنه احتلم أو لم يحتلم، طبعا في هذه الحالة يبني على عدم الاحتلام. أحسنت. سمحت سيد، السؤال الأخير يقول: هل يجوز للزوجة الأخذ من أموال زوجها من دون إذنه إذا كان مقصرا بالصرف عليها وعلى أبنائها؟ إذا كان الزوج ينفق على زوجته في هذه الحالة لا يجوز للزوجة أن تأخذ من أموال الزوج من دون إذنه، أما إذا كان لا ينفق عليها مثلا أو كان يقصر في النفقة على زوجته، نعم يجوز أن تأخذ بالمقدار اللي تحتاجه بالنفقة، يعني مثلا هو كان ما ينفق عليها فيجوز تأخذ من أمواله بمقدار النفقة، كان ينفق عليها ولكن يعني ليس نفقة كاملة وإنما ينفق عليها بعض النفقة، أيضا يجوز لها في هذه الحالة أن تأخذ البعض اللي هو ما ينفق بها عليها. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيان وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.